بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. في سياق بيان عظمة الرب تبارك وتعالى وبيان آياته تعريفا منه سبحانه وتعالى لخلقه وعباده، قال جل وعلا: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. لله لا لغيره سبحانه وتعالى، يسجد من في السماوات والأرض طوعا، طواعية من هذا المخلوق لله تبارك وتعالى، وكرها رغما عنه. وظلالهم أي تسجد كذلك بالغدو والآصال. أما سجود من في السماوات كالملائكة فإنهم يعبدون ربهم تبارك وتعالى ويسجدون، كما قال جل وعلا: والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. له أي لا لغيره، ما قال يسجدون له إنما قال وله يسجدون. والذين عند ربك هم ملائكة الرب تبارك وتعالى، فإنهم يسجدون ساجدون لله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع يعني أربع أصابع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفيها ملك ساجد لله أو قال. فهذه السماوات فيها ملائكة الله تبارك وتعالى سجدا وقياما لله. والنبي وصف البيت المعمور الذي زاره النبي في السماء حال عروجه صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، وسأل عن هذا البيت فقال له جبريل: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك. بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذه الآيات العظيمة في الخلق الدالة على الرب الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، ومع هذا فإن الكفار يحيلون على الله تبارك وتعالى أن يعيدهم إلى الحياة مرة أخرى ويحاسبهم على أعمالهم، ويجعلون أن حياتهم هي الحياة الدنيا فقط، وليس هناك بعث ولا نشور ولا حكومة يعطي الله تبارك وتعالى فيها كل عامل جزاءه من خير أو شر. وبذلك إما أن يصف الله تبارك وتعالى بالعجز وهم يرون آيات قدرته سبحانه وتعالى في الخلق، أو بأنه يصف الله تبارك وتعالى بالسفة وأنه قد خلق خلقه سدى وهملا لا مجال ليحاسبهم على أعماله. قال وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. قال جل وعلا أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والعجب أن هؤلاء الكفار يستعجلون عذاب الله تبارك وتعالى استهزاء بالرسول وتكذيبا لوعيد الله تبارك وتعالى لهم، قال جل وعلا: ويستعجلونك للسيئة قبل الحسنة، بدلا من أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه وفقنا إليه، قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأسقط علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فدعوا على نفسهم بالهلاك إن كان هذا هو الحق. وهذا من شدة ظلمهم وعنادهم، وأنهم لا يريدون هذا الدين حتى لو كان الهلاك معه، أو أنهم يستبعدون أن يكون هناك بعث ونشور وأن هذا أمر مستحيل. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، قال جل وعلا: وقد خلت من قبلهم المثلات. العقوبات الشديدة، جعل الله تبارك وتعالى عقوبته لهؤلاء المكذبين مثلة ليخاف منها كل متعظ ومعتبر، ولكن هؤلاء لا يعتبرون. وقد خلت من قبلهم المثلات، إهلاك الله تبارك وتعالى لقوم نوح، وإهلاك الله لعاد ولثمود ولقوم لوط ولأصحاب مدين، هذه مثلات قد خلت من قبل هؤلاء العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كذبوا بهذه الرسالة أول ما جاءتهم. قال جل وعلا: وقد خلت من قبلهم المثلات. ثم قال جل وعلا: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، على هذا الظلم، ظلمهم لأنفسهم، تكذيب ورد الحق، إلا أن الله تبارك وتعالى ذو مغفرة لهم، فهو يمهلهم ويمد لهم في الأجل، ولعلهم أن يعودوا إليه سبحانه وتعالى وإلى دينه. ومع هذا كذلك: وإن ربك لشديد العقاب. فإمهال الله تبارك وتعالى لهؤلاء المكذبين من رحمته جل وعلا بهم، ثم إذا رجعوا إليه قبلهم وغفر ذنوبهم وجعلهم من عباده الصالحين واجتباهم سبحانه وتعالى، وهذا من سعة رحمته. وكذلك هو شديد العقاب، فإنه سبحانه وتعالى يعني إذا أنزل عقوبته بمن يستحقها من المعاندين المكذبين في الدنيا، وكذلك من الذين يأتونه يوم القيامة كفارا، فعقوبته عقوبة شديدة جدا. وهذه مثل هذه الآية، جمع الله تبارك وتعالى يعني بين هاتين الصفتين من صفاته، جاءت كثيرا في القرآن، كما في قول الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، قوله تبارك وتعالى: وإن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فيخبر سبحانه وتعالى أنه سريع العقاب، وكذلك أنه هو سبحانه وتعالى الغفور الرحيم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. فيجمع الله تبارك وتعالى بين هاتين الصفتين لبيان أن أهل الطاعة استحقوا من الله تبارك وتعالى الرحمة، رحمته سبحانه وتعالى وعطفه وبره. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذا فعله بأهل طاعته، وكذلك فعله بأهل معصيته، أنه سريع العقاب شديد العقاب سبحانه وتعالى. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ثم في هذا السياق، في سياق بيان الله تبارك وتعالى بهذه الآيات العظيمة، كذلك يعني يعجب الله تبارك، بعد أن عجبنا من مقالة الكفار في أنه لا بعث بعد الموت، إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد، يعجب الله تبارك وتعالى تعجب آخر من قولهم يعني نريد آية، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، هل لا أنزلت على النبي آية من ربه؟ وكل هذه الآيات، وكل هذه الآيات التي بثها الله تبارك وتعالى في هذا الكون كله، ألا تكفي هذه الآيات دلالة على ما يدعو إليه النبي من أن الله هو الله الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، فخالق هذا الكون إله واحد جل وعلا، لا يمكن أن يكون اثنين، وهو يدعوهم، هذا رسوله قد قامت الأدلة على صدقه وأمانته، فلم يجرب عليه كذبا 40 سنة وهو معهم، ما جرب عليه كذبة واحدة، والآن جاء يدلهم يقول لهم أنا اختارني الله تبارك وتعالى لأكون رسولا لكم. أيترك الكذب على الناس ويأتي ليكذب على الله تبارك وتعالى؟ دلة الصدق قائمة، فهذا يدلهم على الله ويقول له هذه الأدلة شاهدة كلها على الله تبارك وتعالى، وهذا صراط الله تبارك وتعالى. والعجب أن الكفار بعد ذلك ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، عند ذلك يجيبهم الله تبارك وتعالى بما يستحقون، قل إنما أنت منذر ولكل قوم حد، قل لهم إنما أنت منذر، أنا قد أرسلني الله تبارك وتعالى نذيرا لكم للعذاب الذي ينتظر المكذبين، ولكل قوم هاد، ولكل قوم من الأقوام السابقة هاد، يهديهم طريق الرب تبارك وتعالى، يرشدهم إلى طريق الرب اللي هي هداية البيان والإيضاح، فكل أمة قد أرسل الله تبارك وتعالى فيها نذير كما قال جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالجواب على هذا الأمر العجيب من قولهم اللي هو لولا أنزل عليه آية من ربه أن يقال لهم أنا فقط رسول الله، أنا نذير لكم بين يدي العذاب شديد. فإن هذه الأدلة التي جاء بها النبي أدلة بعضها كاف لمن أراد أن يهتدي إلى الله تبارك وتعالى، لمن أراد الحق أن يصل إليه، أما المتعنت، أما هذا الكلام إنما يقول على وجه الإعنات وعلى وجه طلب الآيات بما تهواه أنفسهم فقط وليس طلب آية للهداية، فإن الآيات الدالة على هذا الأمر الذي جاء به الرسول قائمة متضافرة كثيرة. قل إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين من آياته سبحانه وتعالى آياته في الخلق، لعل من صمت أذنه يسمع، ومن عميت عينه يهتدي، ومن أغلق قلبه ينفتح لهذه الآيات التي بثها الله تبارك وتعالى في هذا الكون. فقال جل وعلا معرفا كذلك بنفسه جل وعلا الله يعلم ما تحمل كل أنثى، هذه آية وتهديد في نفس الوقت، هذه آية ووعيد، فإن الله تبارك وتعالى يعلم ما تحمل كل أنثى تحمل في بطنها، وكل أنثى هنا يشمل أنثى الإنسان وأنثى الحيوان وأنثى الطير، أي أنثى ما تحمله في بطنها من ذكورة وأنوثة، من تمام وخداج، من بالنسبة للبشر من صلاح وفساد، ما تحمله هذه يعني يحويه أرحام الأناث، الله تبارك وتعالى يعلم، هو خالقه سبحانه وتعالى، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. الغيض النقص والازدياد معروف، وما تغيض الأرحام وما تزداد، قدر الله تبارك وتعالى في العادة وفي السنة الجارية مدة محددة لكل أنثى، يعني في مدة حملها، ولكن أحيانا يطول الحمل عن هذه المدة وأحيانا ينقص يعني عن هذه المدة، فطول الحمل وقصره حتى يدفع الرحم بحمله، كل هذا عند الله تبارك وتعالى، كل هذا يعلمه الله تبارك وتعالى، فهو بخلقه وبسمعه وبصره سبحانه وتعالى. الله يعلم بعلمه، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، كل شيء مما خلقه سبحانه وتعالى عنده بمقدار، مقدار قدر محدد وقت محدد، وكذلك مقدار في كل الخصائص، في أي خصائص له وزنا طعما رائحة تركيبا أخلاطا، كل هذا عند الله تبارك وتعالى، كل شيء عنده بمقدار وبمقدار دقيق. وقد عرف البشر الآن من عظمة الرب تبارك وتعالى في هذه المقادير، في كل يعني خلق لله تبارك وتعالى مقادير عظيمة جدا من العناصر من الأخلاط، لا يزداد شيء منها على الآخر، بكل شيء عنده مقدر محسوب مقنن سبحانه وتعالى، ما يدل على يعني سعة علمه وإحكام خلقه سبحانه وتعالى وإحسانه في غاية الإحسان. فهذا كله بأمر الله تبارك وتعالى، الكون القدري وبخلقه وبعلمه سبحانه وتعالى. وما تزداد، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. نص الرب تبارك وتعالى أنه عالم الغيب والشهادة. الغيب والشهادة بالنسبة للمخلوقين، فإن كل مخلوق فيه

Thank you.